فاختلفت معي في هذه الأيام، فقمت أنا طلقتها. يعني بقت ما تحترمنا، سيزا جو ولا ما تقدر تحممني يعني ترويشني. فحصل خلاف كده وأنا قمت طلقتها. ففي نفس اللحظة أبوي جاء ورجعها قبلي أن ما تمشي أهلها أو تطلع من البيت، رجعها قال لي يا أخي المرضي رجعناها فيما نسمها على هذه اللهجة يعني. فأنا قمت رديت له قلت له يا أخي المرضي أنا طلقتها وحرمتها. وشلون؟ قلت له طلقتها وحرمتها. يقول لأبيك؟ ها؟ يقول لأبيك؟ أيوة أقول لأبي نفس الصيغة. إني طلقتها وحرمتها. أيوة قلت له يا أخي المرأة ما تنفع معي، أنا طلقتها وحرمتها. بعد هو ما رد لي قال لي يا أخي المرأة رجعنا فيما نسمها، عندها طفلتين. فأنا طبعا زهجان من الوضع وإن الألم هي زادتني زيادة. أنا قلت له يا أخي المرأة أنا طلقتها وحرمتها. في نفس اللحظة هي طبعا خلاص بعد شالت عفشة وراحت. فأنا عندي مشكلة في القصة دي، هل المرأة محرمة صح؟ أم تكون هل المرأة محرمة صح أم تكون ما محرمة أم إيش لكن هل أنت قبلت مشورة الوالد ورجعتها؟ أيوة رجعتها. أيوة قلت له ما خلاف، ما في خلاف، ما دام أصله هو أنت رضيان كذا أنا وافقت على كلامه. المهم رجعتها لنفس البيتها. أيوة طيب. أما بالنسبة للتحريم أطعم عنه 10 مساكين. أيوه. لكل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم. أيوه. هذه. أيوه. انتهى الموضوع. ما يعني ما فيها شيء. ما فيها كفارة يمين فيها. ها؟ فيها كفارة يمين. فيها كفارة يمين. إيه. أيوه طيب عندها طلقة قبل كده. تكون هذه طلقتان. أيوه. تكون هذه طلقتان و. إن طلقتها السادسة حرمت عليك. يعني هذه فيها كفارة يمين. علشان حرمتها مو بعشان الطلاق. أيوة. نعم. 10 مساكين. نعم. أيوة جزاك الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.